منول اول عم نول اول اول عم نول بحب والحب ده طول طول طول حيطول عليكي بقول ايه وانا بتناديك يا ملاك. كان غريب انا حبي ملوش مثال، بحرك لو كان غريب انا حبي ملوش مثال. العرب حضن السلوم وقال لي ما تروح الفيوم، تلبر توفيق ده تلبر اللص بالعنبر خشب الضميطة بقى منبر جه تلبر اللص بالعنبر خشب الضميطة بقى منبر والقلب عمران بالتوحيد محلاك يا بلاد التغريب يا بلدي لكن امتى وفين احترت معاكي ياللي احترت معاكي ولا قادر انساكي ولا قادر انساكي ياللي احترت معاكي ياللي احترت معاكي ولا قادر انساكي ولا قادر انساكي والله انا قلبي هواكي وانا مش عارفك مين وانا مش عارفك مين شوفي شوفي شوفي شوفي شوف انا شفتك فين شوفي شوفي شوفي شوفي ياللي عليك العين شوفي شوفي شوفي شوفي شوف انا شفتك فين شوفي شوفي شوفي شوفي ياللي عليك العين قلبي سألني عليكي قال انا شفت عينيكي قلبي سألني عليكي قال انا شفت عينيكي لكن امتى وفين لكن امتى وفين شافك فين بقى We'll be right back. عليها صبحا مصور طعمة وأحلى من السكر عايقة بتمشي بتتمخطر الحلوة دي أجمل منظر جمالها صبحا مصور طعمة وأحلى من السكر عايقة بتمشي بتتمخطر وبشعرها الطويل ورمشها الكحيل وبشعرها الطويل ورمشها الكحيل خلتنا حبها من يوم ما شفتها قلبك معشوقي والله يا سكنه في البال. لالي لالي لالي غني يا موالي، لالي لالي لالي غني يا موالي، انت حب الغالي والله يكفانا ترحال. مالش شجومان ليش قلبك مامان، مالش شجومان ليش قلبك مامان، لا والله والله من فيك لو بتنوز المال. مالش شجومان ليش قلبك مامان، مالش شجومان ليش قلبك مامان، لا والله والله من فيك لو بتنوز المال. يانا يانا يانا يانا لو تنسان، يانا يانا يانا يانا لو تنسان، يتغرب هوانا والله في ليلة تطوال. حني حني حني شيلي ليلك عني، حني حني حني شيلي ليلك عني، قلبي ضايع مني والله طال معايا الحال. مالش ما تقولش الحق عليا، لا لا لا.